طيب هو الران ليش يكون ران؟ يعلو، كلما زادت المعاصي كلما زاد الران، واذا زاد الران نقص الايمان، يبقى معدل المعاصي او معدل الران يزيد عندما ينقص ضده، وضده هو الايمان. هناك ايه اخرى ايضا تثبت نقصان وزياده، ان الذين امنوا ثم كفروا اكمل ثم امنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا، نعم احسنت، ازدادوا كفرا دلاله على زياده الكفران وفيها نقص الايمان. سوره التوبه زادتهم رجزا الى رجزهم، وهذه دلاله ايضا على نقصان الايمان مع زياده هذا الرجز. يبقى إذن أيضا الآيات فيها نقصان، فتتم كلمة أهل السنة والجماعة المقررة في أصولهم أن الإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. وهنا بصدد الكلام على النقصان واستدل بها على ذلك بحديث الباب، وهناك حديث أخرى منها ما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب بلب الراشد إن كنا. إذن نقول من الأدلة على نقصان الإيمان ما رأيت من ناقصات عقل ودين، لأن دينهن ينقص كيف؟ بالحيض وغير أنها لا تصلي ولا تصوم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا بسنة صحيح عن ابن أبي مليكة أنه قال: أدركت 30 من أصحاب محمد يخشى كل منهم على نفسه النفاق. هذا دليل على نقصان الإيمان، لكن كيف ذلك؟ قال: أدركت 30 من أصحاب محمد يخشى على نفسه النفاق. يا حسرة على ما نحن فيه، نحسب أنفسنا أننا من أهل الجنان ونحن في الدنيا، وأصحاب محمد يمشون على الأرض بعدما بشروا بالجنان ويخشى كل واحد منهم على نفسه النفاق. يقول ابن مليكة يصف أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يقول: أدركت 30 من أصحاب محمد كلهم يخشى على نفسه النفاق. فهذا دليل على نقصان الإيمان. فما وجه ذلك؟ وجه ذلك أنه لما صاحب من صحابة رسول الله شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بالتعديل وعدله الله من فوق 7 سنوات ويخشى على نفسه من النفاق، يعني الإيمان سيقل إلى أن يصل إلى النفاق. هذه فيها دلالة على النقصان، وأيضا الأحاديث التي استدل بها المصنف. أقول هذه الأحاديث لا يزن الزاني حين يزن وهو مؤمن. جاء الشرع الحنيف بعدما خلق الله الخلق، وهذا الخلق أكرم الخلق على الله وأعظم الخلق عند الله جل في علاه، ولعظمة هذا المخلوق خلق الله الكون بأسره له، ولذلك قال علماؤنا إن الله خلقك له وخلق الكون لك تعظيما لك، الكون كله مسخر لك أنت لتعبد ربك، خلقك الله له وخلق الكون كله لك، فانشغل بما خلقت له ولا تنشغل بما خلق لك، لا رزق ولا غيره، فإن الله تكفل بكل ذلك، كما في مسند أحمد بسند صحيح عن علي بن أبي طالب قال: من انشغل بالله كفاه الله كل الهموم. فخلق الله العبد لوظيفة جسيمة لحكمة عظيمة، ألا وهي عبادة الله الواحد سبحانه وتعالى، ولذلك شرع له هذا الشرع الحنيف حفظا وتعظيما لهذا المخلوق، حفظا لنفسه، حفظا لعرضه، حفظا لعقله، حفظا لماله، حفظا لكل كينونة هذا المخلوق ليعبد الله جل في علاه حق العبادة. فشرع الله جل في علاه في شرعه الحنيف أمر بحفظ العقل والنفس والمال والعرض، ولذلك ابن سينا يبين هذه الضروريات التي شرع الله شرع لحفظ هذه الضروريات. لا يزن الزاني ينفر الأمة من الزنا، وهذا حفظ لإيش؟ للأعراض، حفظ للأنساب. لا يزن الزاني حين يزن وهو مؤمن ينفر الأمة، يقول إيمانك يرتفع عنك ينسلخ منك حين تزني، ينفر الأمة من الزنا بأشكاله وألوانه وأنواعه، لكن كل بحسبه، فإن النظر زنا، واليد لمسها زنا، والقبل زنا، والقلب يهوي زنا، والفرج يصدق ذلك ويكذب، كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم كتب على ابن آدم حظه من الزنا مدرك ذلك لا محالة. العين تزني وزناها النظر، والفم يزني في رواية وزناه القبل، والرجل تزني وزناها المشي، واليد تزني وزناها البطش، والقلب يهوى، والفرج يصدق ذلك أو يكذب. الحديث معني بالفرج، معني بالزنا الكل الأصل، لكن أيضا النظر زنا والكلام زنا، وهو أيضا منفر عنه. وقال الرسول لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، إذا لا ينظر حين ينظر ويغفر الله لنا على ما نزل به، لا ينظر حين ينظر وهو مؤمن. نقص من إيمانه بعض الشيء، نقص من إيمانه بعض، ولو تكلم نقص. فالمسألة كلها محروطة للإنسان أن يحفظ إيمانه ويحفظ عرضه ويحفظ أعراض الناس. ولذلك لما جاء الشاب اليافع للنبي صلى الله عليه وسلم قال: ابسط يدك أبايعك. فلما أراد الرسول أن يبايعه قال: أشترط. قال: ما تشترط؟ قال: حل الزنا. أشترط ألا تحرم علي الزنا. فالإنسان لم يزجر ولم ينهاه، نهيا يعني ينفره، فقال له: يا بني أترضى الزنا على أمك؟ قال: لا. قال: أترضى الزنا على أختك؟ وذكر له المحارم والشاب يقول: لا لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هؤلاء لا يرضون على أنفسهم ذلك أيضا. فذهب الرجل وولى راشدا تامعا مطيعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، مبايعا وعلم بحفظ عرضه وأعراض الآخرين. لا يزني الزاني حين يزني ومؤمن، يعني نفى الله عنه الإيمان حينما يزني. ولا يسرق حفظا للأموال، إذن حفظ الأعراض بمنع الإنسان المخلوق من الزنا، حفظ الأموال بمنعه من النهبة، بمنعه من الخيانة والغش. ما كان لنبي أن يغل، وما كان لغيره أن يغل، إن لم يكن النبي يغل فغيره من باب أولى. ولذلك الإنسان يقول: من غشنا فليس منا. فمنع النهبة ومنع الاختلاس ومنع السرقة حفظا لأموال المسلمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. ولذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طلقه الله من 7 أراضين يوم القيامة، حفظا وحفاظا على أموال الناس. وأيضا حفظا للعقل، إن الله جل في علاه أنعم على المرء أشد نعمة وأعظم نعمة هي نعمة العقل، بها يتدبر، بها يعقل، بها يتعبد، بها يتزن، بها يكون وقورا، يكون له الهيبة والمكانة. لما فرط في هذه النعمة وشرب المسكرات أصبح يعني مهانا، أصبح مهدور الكرامة. ولذلك حفظ الله جل في علاه بشرعه الحنيف للمرء عقله حتى يحفظ وقاره ويحفظ هيبته. فمنعه من المسكرات نبه بالخمر على غيرها، فمنعه من المسكرات حفظا للعقل. إذا حفظ له العقل وحفظ له النفس وحفظ له المال وحفظ له العرض، هذا دلالة على سماحة هذا الدين الحنيف، دلالة على عظمة هذا الدين. مجمل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأحاديث. المسائل العقدية التي تتعلق بهذا الحديث: أولا، قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن يغفر الله لنا. ويعني الإخوة لو تدبروا إيمانيا مسألة النظر، ونحن نعاني منها معاناة ما يعلم بها إلا الله، ما من أحد منا إلا ويعاني منها. فمسألة النظر بالذات هذه يرفع فيها الإيمان، هذه المسألة أعظم مما تكون خطرا علينا جميعا، لا سيما طلبة العلم. وقد قال بعض علمائنا أن كلما ازداد بصر المرء نظرا للمحرم كلما ازداد غباؤه، يعني ما يستطيع أن يتدبر. ويغفر الله لنا، كم من مسألة ضاعت علينا، وكم من ترجيح ما عرفناه، وكم من مسائل خفيت علينا بسبب هذه المعصية، وهي سهم من سهام الشيطان، وهي مدرجة أو هي الوسيلة إلى الزنا الأكبر. فعلى الإخوة أن تتدبرها إيمانيا ثم بعد ذلك تتكلم عنها فقهيا. أقول المسائل التي تتعلق بهذا الباب: الأول، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. أي هو كافر؟ هذا ظاهر الحديث صحيح؟ نعم، هو ظاهر الحديث أن الذي يزني لو رأيت رجلا على امرأة فقد كفر، قد زنى، قد أتى بابا عظيما من الكفر. نقول هذا الظاهر، لكن عند تمحيص النظر نقول أقوال أهل العلم في ذلك 3 أقوال. القول الأول قول، وأنا تجوزا قلت أهل العلم، قول الخوارج وقول المعتزلة، قول الخوارج وقول المعتزلة. قالوا بأن الذي يزني يخرج من الملة، يكفر كفرا أكبر ويخلد في نار جهنم والعياذ بالله، وهذا الذي جرهم الى تكفير البشريه اجمع بالمعاصي. الخوارج كانوا اصحاب قوه، عندهم جراه، فقالوا هو كافر في الدنيا وكافر في الاخره. كافر في الدنيا: لا ناكل من ذبيحته، لا نتزوج منه ولا يتزوج منا، اذا مات المسلم منه لا يرث ولا يرثه، وايضا حلال الدم، حلال العرض، فأباحوا كل شيء يخصه من دم وعرض ونفس. لما؟ لأنهم أخرجوه من الملة. نعوذ بالله من ضلال الأفكار، ونعوذ بالله من زلة الأقدام، هذا ضلال مبين، حقا والله هذا ضلال مبين. فالخوارج كفروا بالمعصية، كفروا بالكبيرة، وغلاة الخوارج كفروا بالمعصية الصغيرة وبالكبيرة. فهؤلاء قالوا كافر يخرج من الملة، ودليلهم في ذلك ظاهر الحديث: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، يعني نفى عنه الإيمان. قالوا: والأصل الذي تقاعدونه دائما يا أهل السنة والجماعة أن الأصل في النفي نفس، نفي الجزم، نفي الأصل، يعني نفي أصل الإيمان. إذا عندما يقول الإنسان لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، هو ليس بمؤمن. والمعتزلة كانوا أجبن منهم، ما استطاعوا الجرأة على أن يكفروه في الدنيا فلا يدفن في مقابر المسلمين ولا يصلى عليه، لا، قالوا: لا نقول مؤمن ولا نقول كافر. طب أين هو؟ قالوا: في منزلة بين المنزلتين، يعني نتزوج ولا ما نتزوج، نأكل من الذبيحة ولا ما نأكل. قالوا: لا، نتوقف فيه ونتبين، وقلنا لهم كيف في الآخرة؟ قالوا في الآخرة يكون خالدا مخلدا في نار جهنم والعياذ بالله. فأصبح مثل ما قال مثلا يشربون الخمر ويسمونها بغير اسمها. ففي المحصلة هم والخوارج في طبقة واحدة، لكنهم جبلوا أن يصرحوا بأنه كافر، قالوا هو منزلة بين المنزلتين، والنتيجة واحدة، يكون خالدا مخلدا في نار جهنم. القول الثاني قول بعض أهل السنة والجماعة، وهو قول الزهري، قال نحن نسميه بما سماه النبي، إذا زنى فليس بمؤمن، ولا نبحث في مسألة الزواج منه ولا الصلاة عليه، ولا نبحث هل هو آخرته الجنة أم النار، لا نبحث في ذلك، نتوقف نسميه نمرره كأنه في باب الصفات من المفوضة، يعني تفويض اللفظ على ما هو عليه. يقول قال النبي إذا زنى ليس بمؤمن، نقول للزاني لست بمؤمن فقط، ولا نبحث في هذه المسائل. وطبعا دليل في ذلك أن السلف كانوا يمررونها ولا يقفون عندها، وهذا القول من الضعف المكان. القول الثالث قول أهل السنة والجماعة، وجماهير أهل السنة والجماعة قالوا قول النبي لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن هذه ليست على ظاهرها. هي إيش بالضبط؟ قالوا مؤولة، وهذه التأويلات لنا فيها أدلة، لأن هذه الألفاظ ألفاظ محتملة، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن لا ليست على ظاهرها، الأصل فيها التأويل. قلنا كيف التأويل؟ قالوا أولا هذه خاصة وليست عامة، قول النبي لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن يعني من في عنه الإيمان ليست في كل زاني، هي مخصوصة بطبقة من الناس. من هم هؤلاء الطبقة؟ قالوا في الذين يستحلون ذلك، في الذين يستحلون الزنا، يعني كل زاني لا يكون كافرا إلا إذا استحل الزنا. وهذا القول هو جيد من أول ما تنظر إليه فيه قوة، لكن عند تمحيص النظر تراه ضعيفا جدا. توافقون؟ هذا توافق؟ تخالف؟ هات ما عندك، ما هو محرم صح يكفر، بس يعني أنت تقول إن القول قوي، نرى هل يوافقونك أم يخالفونك. هم قالوا لأوله، يعني هم أصالة قالوا الحديث ليس على ظاهره. طيب ماذا نفعل في الحديث ليس على ظاهره؟ يعني لا نقول بأن الزاني كافر، قالوا لا هذا مؤول. مؤول كيف؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني حين يزني ومؤمن هذا عام في المستحل وغير المستحل، قالوا نخصصه فقط بالمستحل. يبقى معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن يعني هو كافر إذا كان مستحلا لذلك، أما إن كان غير مستحل فليس بكافر، فخصصه عموم اللفظ. نعم هم قالوا هذا التخصيص يجرنا إليه الأدلة القوية التي أثبتت أن من مات على التوحيد دخل الجنة، والمستحيل غير موحد لا فض فوق نفسه كده، الله يجعلك محمودا في الأرض وفي السماء، هات ما عندك. هذا وجه الضعف، المستحيل المستحيل كافر سواء زنى أو لم يزنى، مفهوم ولا لا؟ الحديث عندنا منصب على من زنى، مفهوم؟ وهم قالوا على المستحيل، قلنا لا هذا ضعف في وجهة النظر، إذ المستحيل زنى أو لم يزنى فهو كافر. لو رأيت رجلا يقول لا يمكن شرب الخمر، لما أتعفف من ذلك؟ أرى الناس يهدرون كرامتهم بشرب الخمر، لكنه يقول والخمر حلال، أي رجل يريد أن يشرب فليشرب، فهو يستحل شرب الخمر ولم يشربها، هذا كافر ولم يشرب الخمر. نعم ولم يشرب الخمر، فالمستحل لما حرم الله فعل أو لم يفعل فهو كافر. يبقى إذن هذا بعيد عن النزاع، وهذه دلالة على ضعف وجهة نظر أهل السنة والجماعة الذين قيدوه بالمستحل. أقسم ما أحد فاهم وكفر عن يميني، أنا ما أقسمتش الحمد لله. طيب الحمد لله، يعني كل فاهم الآن. طيب هذا التأويل الأول، تأويل فيه ضعف. قالوا التأويل الثاني تأويل أقوى، قلنا ما هو؟ قالوا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، هذا النفي ليس نفيا لأصل الإيمان، هو نفي لكمال الإيمان، نفي للإيمان المطلق وليس مطلق الإيمان، لأن عندنا الإيمان مطلق إيمان وإيمان مطلق، ومطلق الإيمان هو جذر الإيمان يعني أصل الإيمان، والإيمان المطلق يعني الإيمان الكامل. فعندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني ومؤمن، يعني الإيمان المطلق يعني الإيمان الكامل منفي عنه، ويبقى معه أصل الإيمان وهو الإسلام، فيكون معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني ومؤمن نوافق على ظاهر هذا الكلام، هو ليس بمؤمن لكنه نزل من دائرة الإيمان إلى دائرة الإسلام، لأن مراتب الدين إسلام ثم ارتقاء إلى الإيمان ثم ارتقاء إلى الإحسان. نفى النبي صلى الله عليه وسلم عنه مرتبة الإيمان ما زالت عنده مرتبة الإسلام. فأول التأويل الثاني بأن النفي هنا منصب على كمال الإيمان وليس أصل الإيمان. فقام أشاوس أصحاب القول الأول قالوا أولتم وتمنعون التأويل، ما دليلكم؟ قلنا نحن ما منعنا التأويل كليةً، قلنا اللفظ يبقى على ظاهره ما لم تأتي قرينة تبعدني وتجعلني أؤول رغم أنت، أو نقول بإرادتي لكن عندي أدلة للتأويل، مفهوم؟ طيب إذن يبقى اللفظ على ظاهره ما لم تأتي القرينة التي تؤول. وعندنا القرائن، ما هي القرائن؟ أولا ظاهر اللفظ قال لا يزني الزاني حين يزني، لا يسرق حين يسرق، لا يشرب حين يشرب وهو مؤمن، يعني ننفي عنه الإيمان. عندنا أدلة أخرى أثبتت أن من مات على التوحيد دخل الجنة، حتى أبين لكم تدريج الأدلة. لما يقول الإنسان لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن نفى عنه، وكل من نفي عنه الإيمان فهو نفى عنه الإيمان، كل من نفى عنه الإيمان فهو ويستحق، بس يستحق الله، يستحق الخلود. اضبطوا هذه المسألة. يبقى إذن نص الحديث وظاهر الحديث نفى الإنسان عنه الإيمان يستحق الخلود في النار. عندنا أدلة قطعية، هذا محتمل، عندنا أدلة قطعية تثبت أن من مات على التوحيد وإن زنى وإن سرق وإن شرب الخمر وإن اغتاب وإن زنى وإن سرق دخل الجنة، ما قالوا إلى الجنة. فإن كان ما قالوا إلى الجنة وهو زاني وسارق فهو ليس، إذن لا يمكن أن يخلد في النار وهو مؤمن، لا يمكن، مؤمن لا يخلد في النار، ممكن يعذب ويدخل الجنة، كافر لا يمكن أن يخرج من النار. إذا عندنا هذه الأدلة، زاني وسارق نفى عنه الإيمان، يحتمل أنه نفى عنه الإيمان يدخل تحت دائرة الإسلام، ويحتمل أنه غير مؤمن يعني يخلد في النار. عندنا أدلة تقول أن الزاني والسارق إذا مات على ذلك وهو على التوحيد ما قالوا إلى الجنة، إذا قطعا ليس بكافر. من هذه الأدلة بالكتاب والسنة، الكتاب قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وجه الدلالة من هذه الآية دون ذلك يدخل تحتها كل هذه المعاصي من فعل الفاحشة، من سرقة، من غش، من غيره، يغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وأما من السنة فنص في المسألة، قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة بن الصامت عندما قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا، فمن وفى، وجه شاجع، فمن وفى لا تسرقوا، نص الحديث، لا تزنوا لا تقتلوا، نص الحديث. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فمن وفى يعني لم يسرق لم يقتل لم يزن فأجره على الله. طب من وقع، من زنى، من قتل، من سرق، قال ومن وقع في ذلك من هذه الأشياء في ذلك فعوقب، يعني إيش عوقب؟ أقيم عليه الحد، فعوقب فهو كفارة له، وهذا وجه الشاهد، قال فهو كفارة له، فإن لم يعاقب فهو إلى الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه، وهذا وجه شاهد ثاني. هل من طالب علم يأتينا بوجه الدلالة؟ إذا الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبادة ومن معه لا تسرقوا لا تقتلوا لا تزنوا، فمن وفى فأجره على الله، ومن وقع في ذلك من هذه الأشياء يعني فعوقب به فهو كفارة له، ومن لم يعاقب فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. لا فض فور، الكفر لا كفارة له، الكفر لا كفارة له، أي ذنب له كفارة فليس بكفر، إذ الكفر لا كفارة له، الكفر لا بد أن يتوب صاحبه من الكفر يدخل في الإسلام. فلذلك قال الإنسان فهو كفارة له، أردنا بهذا أنه فهو كفارة له، إذ الكفر لا كفارة له، الكفر لا بد له من توبة. هذا وجه الشاهد الأول. دقيق النظر في الأدلة يا إخوة، طلبة العلم تتمايز بهذا، تنظر في الدليل وتتأمل، قال علماؤنا تأمل تدرك. وجه الشاهد الثاني قال فمن عوقب به فهو كفارة له، ومن لم يعاقب فهو إلى الله، إن شاء عذب وإن شاء غفر. وجه الدلالة طلبة العلم، وجه الدلالة أحمد، فانت الكافر طريقه واحد مستنير، مستنير له بالنار، ليس مستنير ظلمات بعضها فوق بعض. الكافر لا يرى سبيله الى جنة ولا الى نار، الكافر سبيله الى النار. وهنا عندما يدخل في المشيئة دلالة على انه ليس بكافر، قال ان شاء عذب وان شاء غفر، طالما دخل في المشيئة فهو ليس بكافر. فهذه دلالة واضحة جدا على ان الزاني والسارق ان لم يقم عليه الحد فهو في مشيئة الله، اذا ليس بكافر. يبقى معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني حين يزني هو مؤمن، يعني ليس بمؤمن كامل الايمان، بل هو مؤمن ناقص الايمان، فاسق بكبيرته، مؤمن باصل ايمانه، او نزل من درجة الايمان الى درجة الاسلام. ايضا استدلوا على ذلك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث ابي ذر، وهذا حديث صريح، عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم بشرني جبريل أنه من مات من أمتي على التوحيد دخل الجنة، فاندهش أبو ذر فقال يا رسول الله وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق، قال في الثانية وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق، قال في الثالثة وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن ترك وعلى رغم أبي ذر. وجه الدلالة، وجه الدلالة، فهمتم الحديث؟ هذا الحديث يجعلنا نقول لا يزني الزاني حين يزني مؤمن، يعني كامل الإيمان، يعني نفع عنه كمال الإيمان. هو مسلم نعم، ليس بكافر، لا ليس بكافر والله، هو مؤمن له ما لنا وعليه ما علينا، لكنه إيش؟ فاسق بكبيرته، مؤمن بأصل إيمانه. استدلوا بهذا الحديث، يدخل الجنة الزاني والسارق نعم، وعلى رغم أنف أبي ذر إن مات على التوحيد. وجه الدلالة صاحب الحديث أحسنت، الكافر لا يدخل الجنة بحال من الأحوال، ولما كان هذا الزاني وهذا شارب الخمر وهذا السارق يدخل الجنة دل ذلك على أنه معه أصل الإيمان. قالوا هذه أدلة كثيرة توضح لنا أن قول صلى الله عليه وسلم عند نفيه للإيمان نفى كمال الإيمان وليس كل الإيمان. الحديث الأخير حديث عدنان بن مالك عندما جلس ودخل وصلى له النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا يعني دخل سمع أهل البيت فجاءوا فقالوا ما لنا لا نرى مالك مدخشا، قالوا ما لنا لا نرى مالك، قالوا إنه منافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولوا هذا، ما أراه إلا يحب الله ورسوله. ثم قال فيه ألا تراه أو ألا ترى يقول لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله؟ قال الله ورسوله أعلم، لكن ما نرى حديثه ارتباط الظاهر بالباطن، لكن ما نرى حديثه إلا للمنافقين، وما نرى وده وحبه إلا للمنافقين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم على رغم ذلك، هنا ما شق عن القلوب، على رغم ذلك قال من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله حرم الله عليه النار. وجه الدلالة من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مطلقا من قال لا إله إلا الله وقلبه مصدقا بها جازما بها يتبع أوامر الله وغلبت عليه شهوته، زنى سرق شرب الخمر، قال لا إله إلا الله يبتغي وجه الله حرم الله عليه لحمه على النار. ومعنى حرم لحمه على النار، إما حرم أولا غفر له أدخله الجنة من أول وهلة، وإما حرم لحم على النار يعني تأبيدا فأصبحت مخصوصة أن يعذب أولا ثم يدخل الجنة ولا ويحرم عليه الخلود في النار. فهذه أدلة قوية جدا تثبت أن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن يعني وهو كامل الإيمان، وما منا من أحد إلا ويزل، وما منا من أحد إلا ويقع في الخطيئة. نسأل الله جل وعلا أن يغفر لنا. ننتقل إلى المسألة الثانية، هذا الرد، هذا هو الراجح الصحيح، القول الثاني أو التأويل الثاني هو الراجح الصحيح. أما الرد على الذين قالوا أولا في الظاهر فلكم آخر الدرس، والرد على قول الزهري فلكم تمرسا وتدربا معكم. ننتقل إلى المسألة الثانية، هي قول الإسلام والتوبة معروضة، أو قال والتوبة معروضة بعد التوبة، فهي الأوبة والرجوع إلى الله جل في علاه. ما من أحد إلا وسيزل، ما من أحد إلا ويخطأ، قال الإسلام كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، والله جل في علاه يعلم لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولا أتى بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم سبحانه جل في علاه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يبين للأمة لا قنوط من رحمة الله، لا يأس من فضل الله وكرم الله جل في علاه إذا وقعت في المعصية، وإن كانت كبيرة، إن كانت زنا، إن كانت شرب خمر، إن كانت سرقة، إن كانت غش، إن كانت خداع، إن كانت تدليس، إن كانت كبيرة، أيما كانت كبيرة فباب الله مفتوح والتوبة مفتوحة. من رجع إلى ربه جل في علاه تلقاه الله من بعيد، ومن تقرب إلى الله جل في علاه شبرا تقرب الله إليه ذراعا، ومن تقرب إلى الله ذراعا تقرب الله إليه باعا، وهو أرحم على العبد من أمه ومن نفسه. والله جل في علاه أفرح بتوبة العبد من الرجل الذي ضاعت منه راحلته وانتظر الموت، استظل بظل شجرة ينتظر الموت فوجد راحلته بعدما استيقظ أمام عينه، فمن شدة الفرح أخطأ فقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، شدة الفرح أذهلت عقله وقلبه، ومع ذلك لما قال ذلك غفر الله له، وقال الله الله أشد فرحا من هذا الرجل الذي اشتدت فرحته برجوع حياته برجوع هذه الراحلة. فالله يحب التوبة من العبد. هذه التوبة لها أركان لا يمكن أن تقبل عند الله جل في علاه إلا بأسس وركائز لابد أن يأتي بها المرء حتى يكون تائبا عند الله جل في علاه وتقبل توبته. الأولى الإقلاع عن الذنب، لأن العبد الذي يذنب الذنب ويقع فيه ويقول أتوب إلى الله جل في علاه هذا مستهزئ والعياذ بالله، هذا متلاعب مع الله جل في علاه، هذا يشتد النكير عليه، كما يعني ورد عن بعض السفهاء أنه يدخل يفعل الفاحشة ويقول التوبة يا رب، وهو داخل يفعل الفاحشة يقول التوبة يا رب، هذا استهزاء والعياذ بالله. فلابد الإقلاع عن المعصية، هذا الركن الأول. الركن الثاني الندم عليها، أثرات، القلب يتفطر، يجد الألم في قلبه أنه عصى ربه، أنه تعدى حدوده، وأن ربه بالمرصاد يتألم من داخله على هذه المعصية، كما ورد في الأثار عن ابن مسعود بسنة صحيح: الندم توبة، فلا بد من ندم. فالذي يتوب ولا يجد الندم والحسرات في قلبه وفي داخله ليس بتائب، هذا مغرور مغبون، ضحك عليه الشيطان ليسلي قلبه فقط، فلا بد من الندم على هذه المعصية والألم أنه تعدى حدود الله. الثالثة: أن يعزم على عدم الرجوع إلى هذه المعصية، العزم الأكيد على أنه لا يعصي، يتوب إلى الله ويعاهد ربه أن لا يعصي، وبعد دقيقة إن عصى لا تبطل توبته، بل لابد أن يستجد توبة أخرى. يعني لو تاب من شرب الدخان مثلا، تاب من شرب الخمر، ثم غلبته شهوته فشرب الخمر، هذا ليس مستهزئ وليس متلاعب، فهذا لابد أن نقول له استجد توبة أخرى وتوب توبة أخرى إلى الله جل في علاه، والأولى لم تغفر. يبقى إذن آخر شيء العزم على عدم الرجوع على المعصية، وهذا ليس مطلوب منه أنه هو ما يرجع لها، ممكن أن تغلبه شهواته، نعم ممكن، والتوبة لا تبطل، لكن لابد أن يعزم في قلبه ألا يرجع إلى هذه المعصية. هذا إذا ظلم نفسه، أما إذا ظلم غيره فلا بد من ركن رابع، وهذا الركن الرابع هو رد المظالم، رد المظالم للغير. إذا التوبة مرهونة عند الله إن كانت المظلمة متعدية، إن كان الظلم ذاتي يعني ظلم نفسه بتعدي حدود الله جل في علاه، أركان ثلاثة: لابد من الإقلاع، الندم، العزم على عدم الرجوع. أما إذا كان الظلم متعدي للغير لابد من ركن رابع حتى تقبل عند الله، يعني إن لم يكن هذا الركن الرابع ولو بكى ليل نهار لا تقبل توبته عند الله، وهو رد المظالم. هذه المظالم متعددة متنوعة، ممكن يكون مظلمة في عرض، ممكن يكون مظلمة في مال، ممكن يكون مظلمة في نفس. فإن كانت المظلمة في عرض فلا حالتان: إما الغيبة وهي أدناها، وإما الزنا ببنته بامرأته بأمه وهذه أعلاها، فكيف رد هذه المظالم حتى نقول إن التوبة تقبل؟ أما بالنسبة للغيبة فأمرها هين، يذهب إلى الذي اغتابه فيتحلل منه، يذكر له: اغتابتك في مجلس كذا وقلت عنك كذا وكذا، شريطة أنه يعلم أن هذا الرجل يقبل هذا الكلام، ولا تحدث مضرة أعظم من هذه الغيبة. لكن لو علم أنه لا يقبل وأنه صعب النفس فلا يذهب إليه، لكن يدعو له ويأتي في المجالس التي اغتابه فيها يذكر بمحامده في هذه المجالس تحللا، ولعل الله يرضيه عنه يوم القيامة. أما الثانية فهي العرض، فكيف يرد العرض؟ لو زنى بالبنت أو بالأم أو بالزوجة كيف يرد هذا؟ ما في رد؟ يبقى لابد هيموت هيموت. أقول الرد في ذلك هين بإذن الله، إن كانت البنت أو الأخت فالرد هين، وهي أن يتوب إلى الله جل في علاه ويجر هذه البنت إلى التوبة إلى الله جل في علاه، ثم يتزوجها سترا عليه، لأنه لو تركها وعلم الأمر لا أحد يقترب منها ولا أحد يستر عليها. فرد المظلمة أن يتوب أولا، وأنا اشترطت التوبة، لأنه لا يجوز للزاني أن يتزوج زانية. قال الله تعالى: ما وجه الدلالة من هذه الآية؟ وين وجه الشاهد الأول؟ وحرم ذلك على المؤمنين، وجه الدلالة؟ لا، التحريم وجه الدلالة، وإذا نهى الله عن شيء فقد حرمه، فيحرم على الزاني أن يتزوج الزانية. هي حامل منه، نعم لا يجوز أن يتزوج أبدا قط والله، لا يجوز أن يتزوج حتى تتوب ويتوب، ثم تمر العدة والعدة أن تلد. أما قولهم أن الماء سيدخل على الماء وهذا التخريف اللي بتحدث لا يؤخذ بها، الصحيح الراجح أن يتوب وتتوب. فرد المظالم هنا أن يستر على عرض هذه البنت، يتوب وتتوب ويتزوج. أما إن كانت زوجة فهذه التي لا أرى لها مخرجا إلا أن يجعل الله له مخرجا، فهذه مصيبة المصائب والعياذ بالله، فتبقى له يوم القيامة فأشامة سوداء على وجهه وقلبه حتى يخرجه الله من هذه المظلمة، إلا أن يكون صادقا فالله جل في علاه يرضي الثاني عنه بالحسنات. نعم الزنا تعدي، نعم، لكن أنا أقصده ممكن يرد ذلك بإيش؟ بستره على الأعراض. أما الزوجة نفسها لو اعتدى بالزنا على زوجة رجل كيف يصبر عليها؟ كيف يرد هذه المظلمة؟ ليست بالهينة، ما أرى لها مخرجا. هذه الأولى. أما الثانية إن كانت مالا فوجب عليه رد المال لصاحبه، لابد أن يبحث عنها ويسأل عنه ويفتش حتى يرد المال بحذافيره لصاحبه. طب إن لم يجده يرى وارثه، فإن رأى وارثه أعطاه المال، فإن لم يجد الوارث ولم يجد له أثرا نقول كما فعل ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، يتصدق به صاحب المال، يعني رجل سرق من رجل ماله ولم يجده حتى ما وجده وانقطعت أنفاسه حتى يعني بحثا عنه ولم يجده، نقول له تصدق عنه باسمه، هذه صدقة تقول له، فإن رضي بها في الآخرة الحمد لله، فإن لم يرضى بها في الآخرة كانت صدقة لك وأرضاه الله بالحسنات كما فعل ابن مسعود. ولنا سلف في هذه المسألة والحمد لله أن ابن مسعود اشترى جارية فلم يجد مولاها ليعطيه المال فقال تصدق بالمال فقال اللهم هذه صدقة عن مولى أو سيد هذه الجارية فإن رضي بها فالحمد لله وإن لم يرضى فهي صدقة لي ويأخذ من أجري ما يرضيه. فهنا الرد في المال لابد يرد إلى صاحب المال فإن لم يرد صاحب المال ولم يعرف له مكانا له أن يتصدق باسمه في هذا المال. إذن لابد من رد المظالم حتى تستقر التوبة. هذه المسألة الثانية في هذا الباب. الفوائد المستنبطة من الحديث هذا ختاما للحديث الفوائد المستنبطة هذه الشرط الخامس نعم هذه أحسنت نقول لها إن شاء الله نعم التوبة هذه بعد ما تكلمنا عنها لابد كنا يسبق لنا الكلام أن هذه التوبة مقيدة بقيدين وشرطين. الأول أن يكون عند الموت الاحتضار عند الاحتضار لا تقبل التوبة أو إذا طلعت الشمس من مغربها. ولكل دليل في الكتاب وفي السنة كان عندكم من الأدلة سورة النساء وسورة الأنعام عند الدليل يا شافعي حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار يبقى عند الاحتضار لا تقبل التوبة. من أشهر مرسل سهل الموضوع تماتوه يلا ها فرعون أعوذ بالله ذكره مظلم ماذا حدث له تاب عند موته صح وجبريل لم يرضى بذلك حتى قال خشيت أن تدركه رحمة الله لله في علاه. الثاني الحديث دليل الثاني من الحديث ما لم يغرغر طيب قيد الثاني ما لم تطلع الشمس من المغرب الكتاب والسنة لا هات الأيام الأول إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتيها ربك أو يأتيها بعض آيات يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفس إيمانه لا ينفع نفس إيمانه لم تكن أمانة من قبل. أجمع المفسرون على أن هذا عند طلوع الشمس من مغربها وقد ضغط الأثار تبين ذلك. فطيبان يقيدان التوبة ومن عاد التوبة. الفوائد المستنبطة الأول الأصل في كل ما جاء من فعل ينفى فيه الإيمان فهو ضابط للكبائر حد من حدود الكبائر. كل فعل إذا تجرأ العبد بفعله فنفى الشرع الإيمان عنه به فهو كبير. فإذا قال للسلام لا يزني الزاني حين يزني ومؤمن نفى عنه الإيمان فالزنا كبير. وإذا قال لا ينتهب نهبة ذات شرف يعني يختلف والناس ينظرون لاختلاسه هذا الاختلاس العظيم فهذه كبيرة من الكبائر. والكبائر ما قالوا ولم نرى عز الله إلا أن شاء ربي شيئا وسع ربك ما شئ علما هذا ضابط من ضوابط الكبيرة يؤخذ من هذا الكتاب. هناك ضوابط أخرى إذا نفى الإيمان هذا الضابط الأول. الثاني إذا كان في الفعل حد شرب الخمر فيه الحد كالسرقة فيها الحد. الضابط الثالث اللعن لو جاء اللعن في حديث فهذه كبيرة كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من لعن والديه. فإذا وجدت رجلا سفيها يسب أبا الرجل فيسب الرجل الثاني أبا الرجل الأول فهذه من الكبائر. وهذه كثيرة جدا من السفهاء لا يعلمون أنهم يقعون في الكبيرة عندما يسبه ويقول أنت أبوك كذا وأمك كذا فيسب الآخر بأمي وأبي هذه كبيرة. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله من لعن والدين فاللعن دلالة على الكبيرة وإقامة الحد دلالة على الكبيرة. الفائدة الثانية عند التعارض للعلماء المحققين في ذلك أمور أو مسالك. الأول الجمع وهذا أخذناه في المصطلح اسمه بل هو هذا المؤتلف صح والمؤتلف والمختلف بينا كيف التعارض نجمع أول شيء بينهم. إذن تقول للعلماء في مسالك الأول الجمع فإن استطاعوا الجمع والجمع بحمل المطلق المقيد والعمل الخاص وأيضا تفسير المجمل فهذا الحمل أول ما يمكن أن يسلكه العلماء المحققون. الثاني إن لم يمكن وتعذر الجمع الناس ينظر في المتقدم والمتأخر. الثالث الترجيح والترجيح له أبواب كثيرة ليس هذا الكلام عليها لكن من وين أخذنا هذه الفائدة؟ تأويل العلماء أهل السنة جوانهم أول هذا لأنهم قالوا عندنا أدلة قطعية تمنع خلود المؤمن في النار وإن زنى وإن سرق وعندنا أدلة تقول هو ليس بمؤمن فجمعنا بين الاثنين قلنا هو ليس بمؤمن إيمان كامل لكن معه أصل الإيمان وهو مآل إلى الله الذي على إن شاء عذبه بهذه المعاصي ثم أدخله الجنة وإن شاء غفر له. الفائدة الثالثة الإيمان يزيد وينقص يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي ردا على الخوارج وردا على المرجئة. توافقون؟ أقول لكم أنا أوافق على كلامه الحمد لله. توافقون الآن ولا تخالفون؟ أنا أقول الآن وجهة النظر هذا فيه رد على المعتزلة والخوارج من جانب ورد على المرجئة. كيف ذلك؟ هو رد على الخوارج لأن الخوارج يرون الإيمان كل متكامل جزء واحد لا يزيد ولا ينقص، لا يمكن أن ينقص، يبيع بالكلية أو يثبت بالكلية. فهذا الحديث رد عليهم صحيح ولا لا؟ صحيح، إنه فيه نقصان. أيضا المرجئة يرون أصل الإيمان واحد لا يزيد ولا ينقص، يرون بأن الأعمال غير مؤثرة في الإيمان، فإيمان جبريل كإيمان أبي بكر، وإيمان أبي بكر كإيمان أحد الأمة، وهذا الحديث رد عليهم. يبقى إذا نقول هذا رد على الخارج من هذا الباب ورد على المرجئة من الباب الآخر. هنا يعني نتذكر في هذه الفائدة أمر جليل، وهو خلاف أهل السنة والجماعة، هل أصل الإيمان عند أهل السنة والجماعة يزيد وينقص ولا لا؟ وأصل الإيمان هو، نعم هذا هو أصل الإيمان، هو التصديق اللي هو محله القلب. فجمهور أهل السنة والجماعة يرون بأن التصديق لا يزيد ولا ينقص، فالناس في التصديق سواء، والصحيح الراجح لا، أن التصديق أيضا يزداد وينقص بعين اليقين وحق اليقين. والدلال على ذلك موسى عليه السلام عندما أخبره الله جل في علاه أنه فتن قومه من بعده وأنهم عبدوا العجل وكانت معه الألواح، ما تحرك، اشتد غضبه، لكن عندما رجع ونظر إليهم وهم يعبدون الأصنام ماذا حدث؟ ألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الإخبار ليس كالمعاينة. ولذلك إبراهيم عليه السلام كلنا نعلم أن التصديق عنده واحد، قال ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، التصديق ما عندك؟ قال بلى، التصديق عندي لكن يزداد وينقص. قال بلى ولكن يزداد إيمان ولكن ليطمئن قلبي. هذه فيها دلالة أن التصديق أيضا يزيد وينقص. هذه من عند المحققين من أهل السنة والجماعة أن أصل الإيمان وهو التصديق أيضا يزيد وينقص خلافا للمرجئة. أقول الفائدة الأخيرة وهي المفهوم إذا كان أغلبيا فهو غير مراد. أين هذا من الحديث؟ مفهوم المخالفة إن كان أغلبيا فهو غير مراد. نعم نهبة ذات شرف هنا قيدها بإيش؟ في هذا الوصف إن هي إيه؟ عظيمة. طب هل النهبة العظيمة ينفى معها الإيمان والنهبة القليلة ينفى معها الإيمان؟ هذا هو معناه المفهوم القيد هنا أغلبي. إن الذي يختلف عندنا في مصر يقولون مثل عظيم جدا، يقولون إن تزوجت فتزوج إيش؟ خمر. انتوا حافظين الاولين يا صاحبي، ماشي خلاص خدها. انت راح تسرق ايه؟ جمل. يعني الغالب في السارق المختلف هيختلف الايه؟ العظيم، عظيم القدر. فمش ممكن يكون مختلف وهو وضيع يختلف فلسا او فلسين، لا، فبيختلف اعظم ما يكون، فهذه على الاغلب. فنقول والمختلف في الفلس هذا وضيع ايضا وايمانه ننفي عنه، لكن كل بحسبه. فاذا المفهوم هنا ان كان قيدا اغلبيا فهو غير مراد.